أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الانبياء عليهم الصلاه والسلام. بوكي جولي دي غيناو بونو تامبالي سي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسال غيناو لولو نونغي اندك يين سي دوندو يننت يالا يوسا ci katanu borom bi sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne bi Musa faato Haruna faatu ñom ñaar ñooñu digante Musa ak Haruna Haruna alayhi salam mo ñeeka faatu yonenti yalla Musa bi Musa faato ginnawam ci ñetti at Yusa yatawalla al-hukm wan-nubuwa ba'da Musa alayhi as-salam ki di Yusa dib yonent sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi koy def ab ndawam dadi koy yoni mu nek ku wutu Musa ci barab ba mu nekkon Yusa xam ngeen ne doomu Nun la yalla def ko yonent mu nek khalifa khalifa bo xamne dafa wutu Musa alayhi salam ginaaw lolou ci banu Israel lu upp ci ñom dañu faatu bala Yusa di ñew danaka mën nga wax ne sunu borom subhanahu wa ta'ala da ko don raxasal terrain bi diko takale len ci peuple bo xamne amuñu conscience ñoruñu motuñu lu ci upp ci ñom yalla faat len ginaaw bako yalla préparer le jawu joju nak ci lako sunu borom subhanahu wa ta'ala yoni